بقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائدة السادسة أن الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت. أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا لما تعظون قوم الله لكم فهؤلاء سكت عنهم، أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قردة، ما قلبوا قردة. طيب الفائدة السابعة في قول فجعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكيل بغير العام، ولا لا؟ تقول لما بين يديها وما خلفها إما زمانا وإما مكانا، وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصرهم، وما خلفها من يأتي بعدهم. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة، اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. فائدة عن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل، لغير العامل. طيب الفائدة الثامنة، يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا، حدود الشرعية عقوبات، يعني عقوبة الزنا، عقوبة السرقة إلى آخره. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمان، كونية وشرعية. كونية وشرعية، كونية القدرية، كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية الموعظة؟ كونية قدرية، يعني الله أحل بهم النكال الذي أحل بهم العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه موعظة شرعية. أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ أما للحمير فالكونية أعلى، وأما للمؤمنين فالشرعية أعظم، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن بليد الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم. نعم،